إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرة، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في الفتن، وكذا ابن بطة، وفي سنده عمر بن شاكر البصري وهو ضعيف كما في التقريب. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورمز له السيوطي بالحسن، وحسنه غيره من العلماء. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمره. قال الامام المناوي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: شبه المعقول بالمحسوس، اي الصابر على احكام الكتاب والسنه في هذا الزمان يقاسي بما يناله من الشده والمشقه من اهل البدع والضلال، مثل ما يقاسيه من ياخذ النار بيده ويقبض عليها، بل ربما كان اشد. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فانه اخبار عن غيب وقد وقع. وقال المبارك الثوري رحمه الله تعالى: قال الطيبي: المعنى كما لا يقدر القابض وقد وقع. وقال المبارك الثوري رحمه الله تعالى: قال الطيبي: المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر ان يصبر لاحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العطاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الايمان. وقال القاري رحمه الله: الظاهر ان معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمر الا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة، كذلك في ذلك الزمان لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. هذا رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. ولا تكون هذه المشقة بلا شك إلا لغربة الدين وغربة المتقين على صراط الله المستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. والمقصود بالدروس يعني ذهاب المعالم وانمحاؤها، والوشي والنقش، نقش الثوب وألوانه، فبمرور الزمن عليه تبهت هذه الألوان وتضمحل أو تقل تدريجيا، فكذلك معالم الإسلام تظل تختفي بين الناس حتى يعني يصير غريبا بينهم. ليدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى، يعني حتى يأتي يوم لا يدرى، لا يعرف الناس ما قيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ما يعرفون شيئا من هذه الأركان. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. في رواية قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية الإمام أحمد: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعند رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. طوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله من هم؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير لم يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي روايات أخرى بدل هذه العبارة من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. ويروى عن أبي أمامة الشعباني قال سألت أبا ثعلبة القشني رضي الله عنه قال قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ولا عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. هذا أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وفيه عتبة ابن أبي الحكيم الهمداني الشامي وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. زاد أبو داود في حديثه قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 رجلا منكم. في بعض الروايات تعليل لذلك إنكم تجدون عن خير أعوانا ولا يجدون عن خير أعوانا. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا رواه مسلم والترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، المقصود بالهرج في كثير من الأحاديث المقصود بالهرج القتل، كثرة القتل، لكن لعل المقصود منها هنا الهرج أي الفتنة واختلاط أمور الناس كهجرة إلي، يعني أن ثوابها ثواب الثبات على الدين في مثل هذا الزمان الذي انصرف أغلب الناس عن الدين يكون كثواب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الهجرة أولا كانت من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك كانت الهجرة إن شاء الله من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإذا تعذر ذلك لشيوع الفتن في كل مكان فإنها تكون هجرة تقتصر على الهجرة القلبية، أن يهجر الإنسان حالة المعصية إلى حالة الطاعة، وحالة الانشغال بالدنيا إلى حالة الإعراض عنها والاشتغال بالعبادة. هنا يكون أجر هذه العبادة كأجر الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وسبب كثرة فضل العبادة فيه في الهرج أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد، يصبح المشتغلون بالعبادة والمهتمون بأمر الدين وطاعة الله عز وجل أفراد من الناس قلائل بالنسبة لمن عذابه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجاء في تفسير الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند الحسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت، فقال أما وابن الخطاب حي فلا إنما تكون بعده، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. طبعا لعل السلف حينما كانوا يقولون هذه يتناقلون هذه الأخبار ما كانوا يتخيلوا كيف تكون الفتنة. الآن إنسان مهما أغلق بابه وأبواب الحجرات ومهما حاول أن يفر من الفتن ما يخلو من سماع صوت الأغاني أو سماع صوت الفساد، فتغزو عليه الفتن داره حتى مهما حاول أن يحفظ، فما أقل ما يحاول الإنسان أن ينجو من الفتن ويسلم. إذا مشيت في بعض الشوارع ما تستطيع ترد البصر لا في أسفل يعني عند قدميك ولا يمينك ولا شمالك، فصار الأمر عزيزا جدا وعسيرا إلا على من يسره الله عليه واتقى أصلا التواجد في أماكن الفتن. فهذا من ذلك قول سيف الله المسلول رضي الله عنه أما وابن الخطاب حي فلا وإنما تكون أي الفتن بعده، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك يقول خالد بن الوليد فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. وقال الإمام المنوي رحمه الله تعالى العبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول أي في كثرة الثواب، أو يقال المهاجر في الأول كان قليلا، المهاجر من مكة إلى المدينة في بداية الإسلام كان قليلا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، فهكذا العابد في الأرض قليل. قال ابن العربي: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. يعني الهجرة بقلبه إلى طاعة الله حتى لو كان في دار الإسلام، لكن حدثت فتن بين المسلمين فيعتزل هذه الفتن ويفر بدينه من الفتنة إلى العبادة. أن الفتنة أحيانا تطلق على القتال حينما يكون بين المسلمين، فيجتنب هؤلاء وينصرف إلى طاعة الله ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. هذا ما تيسر في التعليق على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الحقيقة يعني من آداب التحدث في مثل هذه المجالس مراعاة مقتضى الحال، مقتضى الحال المخاطبين سواء في الزمان أو المكان. فلا شك أن الذي يناسب الكلام فيه الآن في هذه الظروف هو الكلام على قضاء الصيام في رمضان والتنبيهات التي تعودنا عليها حينما نستقبل هذا الشهر المبارك. ولكن هناك يعني القضية التي أرجعناها منذ زمن وأجلت كثيرا، ونحن على وعد الآن أن نتمها، فنقدم الوفاء بهذا الوعد على الكلام في تنبيهات رمضان ويؤجل إلى مناسبة أخرى إن تيسر إن شاء الله. وإن كانت التنبيهات شائعة ومعروفة تمام بين الإخوة فنفي بالوعد أولا، وذلك فيما يتعلق بحكم الإقامة بين المشركين في بلادهم. هناك جملة من الأحاديث نعيدها أيضا وإن كان سبق تلاوتها، لكن نعيدها لعلنا نستفيد من تكرارها. فأولها حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم الفشل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لا ترى نارهما. يعني هؤلاء كانوا المسلمين يقيمون في وسط الكفار في خثعم لكنهم يستخفون بدينهم، فلما هاجم المسلمون هذه القبيلة فأناس منهم أرادوا أن يخبروا إخوانهم: نحن مسلمون أمثلكم لكن نتخفى في وسط هؤلاء القوم لا نظهر ديننا. فاعتصم ناس منهم بالسجود فسجدوا حتى لا يقتلهم إخوانهم، فيستدلون بسجودهم على أنهم مسلمون وإن كانوا يقيمون بين المشركين. فأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بنصف العقل نصف الدية، ولم يأمر لهم بدية كاملة فأسرع فيهم الفشل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما. ينبغي أن يتباعد عن المشرك قدر استطاعته، حتى إن هذا لو أوقد نارا في بيته وذاك أوقد نارا لا يرى كل منهما نار الآخر لشدة التباعد بينهما. وأيضا هذا الحديث قال الألباني: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكنهم أعلوه بالإسناد. وعن أبي نخيلة البجلي عن جرير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك. فاشترك علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. فبايعه على أن يفارق المشركين. هذا رواه النسائي والبيهقي والإمام أحمد وصححه الألباني. هذا له شاهد عن أعرابي يعني جاء ومعه كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب: إن لكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال وصفيه، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البيهقي والإمام أحمد بسند صحيح. له شاهد آخر من رواية لهب بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: كل مسلم على مسلم حرام، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. هذا رواه النسائي وابن ماجه، وقال الألباني إسناده حسن. وفي الباب عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. هذا رواه أبو داود وسنده ضعيف، وإن كان حسنه بعض العلماء. من جامع المشرك المقصود يعني من اجتمع معه في بلده أو سكن، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وعن جرير بن عبد الله مرفوعا من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة. هذا رواه الطبراني والبيهقي واختلف في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا. هذا رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. جاءت عبارات شديدة جدا من العلماء في هذه القضية تخفى على أكثر الناس اليوم، ونحن إذا تأملناها ربما يعني تعجبنا لماذا هذا التشديد في هذه المسألة التي تبدو لأول وهلة أنها مسألة هيجلة ويسيرة. هذا التشديد يدرك قيمته من يعني فعلا ابتلي بالمقام في ديار المشركين وخبر أحوال القوم وعانى من الثمرات المريرة التي تفسد الدين ويعني تهلكه. فمن ذاق هذه المرارات هو الذي يعرف أن هؤلاء الفقهاء حينما تكلموا هذا الكلام الشديد كانوا يعني أبعد ما يكونون نظرا وأوسع أفقا وأكثر علما. لماذا؟ لأن يعني هؤلاء حتى هؤلاء الذين عاشوا في هذه البلاد لا تجد أحدا راضيا عن نفسه ولا مقتنعا بما يفعله، ويشعر يعيش في صراع مرير مع نفسه لأنه قد أقحم نفسه في هذا الجو الذي لا يليق بمسلم أبدا بأي حال من الأحوال. ومع ذلك ترى الدنيا تزين أحيانا، وربما يكون بعض الناس معذورين في ذلك، لكن القاعدة أن الناس تشدهم الدنيا التي يعني أخذت بخروفها وزينت للقوم وزينت لأهلها. فترى أغلب الناس الذين يتشبثون بالحياة في وسط بلاد الكفار غالبا تكون لهم مقاصد دنيوية بحت، ما يقصدون دينا. ويعني دائما أشبث حالهم بحال المدخنين الذين أثرتهم هذه التفاهات والخبائث كدخان السجائر هذا الذي يأثر الإنسان ويلغي عقله أمامه. فأكثر الناس قدرة على التحدث في مدار التدخين هم المدخنون، لكن هل هناك يقين بما يقوله الإنسان بحيث ينعكس على عمله وعلى سلوكه؟ يعجز عند الامتحان. فتجد إذا أردت أنك أي واحد مدخن تقول له اتق الله دع هذه السجائر كذا، يقول لك نعم يجيب كذا والصحة والمال والأذى وكل هذه الأضرار. أكثر الناس خبرة بها هم المدخنون، ولكن الهمة يعني تكون مؤنثة. يقول صاحب تكملة رد المحتار إن من مسقطات العدالة وموجبات رد الشهادة سكنى دار الحرب. دار الحرب هي دار كفر ولكنها في حالة حرب مع المسلمين، فما يجوز أن يقيم في وسط دار الحرب. يقول إن من مسقطات العدالة وموجبات رد الشهادة سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا ويرجع إلى أهله غنيا. وقال المازري لا يباح المقام في دار الحرب في قيادة أهل الكفر. وقال ابن العربي من أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام فإن بقى فقد عصى. وقال الحسن بن صالح من أقام في أرض العدو يعني دار الحرب وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين. انظر الفقه، يعني يقول أحكامه أحكام المشركين. وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم، يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه. وقال الحسن إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام. وقال ابن حزم من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، يعني ينضم إلى المشركين ويحارب، ينضم إلى صف المسلمين. هذه البلية ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يبتلى بها للأسف بعض المسلمين حينما يذهبون لهذه البلاد ويتطوعون في جيوش الكفار، فيبيع دينه تماما وينتفه نفسا والعياذ بالله. فأي فتنة أشد من هذا أن الإنسان يبقى جندي في جيوش الكفار؟ يقول ابن حزم: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. يقول: وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره. أما من كان محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر، يعني معينا له على الفرض. ويقول أيضا: وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي له وهو قادر على اللحاق بجمهور بجمهرة المسلمين وأرضهم فيما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا ونسأل الله العافية. وقال أيضا: وأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام. وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر فهو ليس بكافر لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان. ويقول أيضا الإمام ابن حزم: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، يبين ما قلناه وأنه عليه السلام إنما عنى بذلك دار الحرب، وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود. هذا مقصود تدبير الحرب، يعني التي يعني ايه بغض النظر عن اهلها. ويقول ايضا: ولو ان كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الاسلام واقر المسلمين بها على حالهم الا انه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الاسلام لا كفر بالبقاء معه كل من عاونه واقام معه وان ادعى انه مسلم لما ذكرناه. فهذا يعني بعض نصوص العلماء في هذه القضية باختصار شديد. الشيخ حميد حمد بن عتيق رحمه الله تعالى رسالة قيمة حول هذا الموضوع اسمها الدفاع عن أهل السنة والاتباع. قسم المقيمين في دار الحرب أو في بلاد الحرب إلى ثلاثة أقسام، أحدهما أو أحدها أن يقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم، يعني واحد يذهب يقيم في هذه البلاد سواء بلاد شيوعية أو بلاد غربية كافرة يعني رغبة ومحبة في السكن بينهم وصحبتهم فيرضى ما هم عليه من الدين أو يمدحه أو يرضيهم بعيب المسلمين أو يعاونهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه، فهذا كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فيخرج إليهم راضيا بهم محبا لدينهم يمدح ما هم عليه من الدين، يعني يتزلف إليهم ويرضيهم بذم وشتم وسب المسلمين ثم يعينهم على المسلمين بنفسه وماله ولسانه، فهذا كما ذكر الشيخ. قال ابن جرير: قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. حشر معهم يوم القيامة. صححه الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نحن لو نتأمل أو لو يبلغنا الحال التي يتردى إليها كثير من أبناء المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الكفار لأدركنا مدى الخطر الماحق الذي يحيط بأي مسلم يذهب إلى هذه البلاد إلا ما تثني، وسنذكر هذه الأشياء. لكن الأصل يعني مش كل اللي بيخرجوا بيكونوا إخوة، الغالب إن عامة الشباب المسلمين اللي يخرجون يضيعون وينجرفون مع السيارة. وحتى الإخوة المتدينين يعانون أشد العناء. يكفي أن تسمع مثل بعض الشباب يذهب إلى بلد مثل اليونان فما عندهم ثقة في دينهم ولا قوة العقيدة ولا أي مقاومة يثبتون. فولعياذ بالله ما أكثر ما نسمع الأناس يرتدون ويبدلون أسماءهم بالأسماء النصارى تجلفا إلى اليونانيين حتى يسيروا لهم المعاش وأسلوب العمل. كان يعيش هنا في بلده ويتسول أهون من أن يذهب هناك ويبيع دينه بعرض من الدنيا قريب، ثم يحضر عليه ما يستطيع أن يخرج من البلاد حتى ما يعني يرجع عن دينهم الذي أدخلوه فيه. فمثل هذه تصل المغريات إلى هذا الحد. وهناك أشياء إنسان ما يعني يليق أن يحكيها، كيف يبيع الناس يعني بعض الناس دينهم بعرض من الدنيا قليل. يعني بعض الشباب مثلا يذهب، كان من السنوات طويلة يعني كان يذهبون إلى صيف الشباب إلى إنجلترا، أو إلى يعني أعلم بعض الشباب كانوا يذهبون إلى إنجلترا، فكان يعني حينما يريد أن يبحث عن عمل طبعا متعصبون فما يعرفوا اسم محمد أو كذا، فلا يعطون يعني يبتلون لهم العمل، فيعلق الطالب ولا يعلم الله يعلق طالبا على قدره تزلفا إليهم حتى يعني يعطوه عرض من الدنيا زائل ويبيع دينه ولا حول على قوة إلا بالله. فأي خطار أعظم من هذه الخطار؟ يعني ما أقول أن كل الناس يصلوا إلى هذا المستوى، لكن هذا يحصل، وهذا يبين يعني أن العلماء كان عندهم بعد نظر كبير جدا حينما تشددوا ويعني حضروا في منع هذا الأمر. من قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت. النيروز عيد النيروز ده اللي هو يوم 21 مارس، عيد النيروز هو اللي بيعملوه هنا عيد أم. أما القسم الثاني من الناس الذين يقيمون في دار الحرب، أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد وطن يعني، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، فهذا شخص يقيم في دار الكفار لأجل مال أو أولاد أو أن هو ذا وطنه، وهو لا يستطيع أن يظهر دينه مع قدرته على الهجرة إلى ديار المسلمين، ولا يعينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان، ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه، فهذا لا يكفر له لأجل مجرد الجرود، هذا لا يكفر لمجرد نكته هناك، ولكن يقولون بأنه قد عصى الله، عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بترك الهجرة، وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطل. يقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة. ثم قال: فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة. يعني المفروض ان القضيه تنعكس، المفروض ان كل الهم الاكبر لنا كيف يعود ابناء المسلمين في بلاد الكفر الى بلاد المسلمين، هذه هي القضيه، هذا معنى الهجره. اما الان مصلحه الجوازات والهجره والجنسيه، الهجره اول ما يتبادر لذهن الناس الهجره الى استراليا الى امريكا الى كندا الى اوروبا، هذه الهجره الان في عرف الناس، فهي قضيه اساسا انعكست الان عند الناس، ان يجب ان يهاجر المسلمون من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين وليس العكس. يقول ابن كثير: فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. يقول الشيخ حمد بن عتيق: وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به، يعني هؤلاء كانوا مسلمين يستثيرون بدينهم في مكة، فلما حصل قتال مع المسلمين أخرج هؤلاء إجباريا، أخرجوا مع الجيش الخارج لقتال المسلمين لأنهم يظهروا أنهم معهم لكنهم يفكون إيمانهم، فلما كانت الموقعة فكان المسلمون يرمون يرمى السهم فيصيب به يصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فصحابة بعض الصحابة عرفوا أن هؤلاء من إخوانهم قالوا قتلنا إخواننا وندموا، فمن أجل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في هؤلاء الناس: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كذلك نقول لكل من يرضى بالمقام بين المشركين ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ضاقت الدنيا ولا يوجد إلا الإقامة في وسط هؤلاء المشركين، فما زالت أرض الله واسعة لم تضق، ما زالت أرض الله واسعة. فينبغي الضرب والسعي فيما أحل الله لا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. سد الله سبحانه وتعالى باب الأعذار الواهية التي قد يتضرع بها بعض الناس في هذا الباب، فقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال لفترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فالله لا يهدي القوم الفاسقين. وما من أحد يترك الهجرة إلا وهو يعتذر بشيء من هذه الثمانين، إما أباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة أو أزواج أو أموال أو تجارة أو مساكن يرضاها. فما في أحد يترك الهجرة ويفرط فيها إلا ويعتذر بأحد هذه الأعذار التي لأجلها أو لأجل واحد منها يترك الهجرة ويطير بذلك فاسقا، لقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا كانت مكة وهي أشرف بقاع الأرض قد أوجب الله الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا، فكيف بغيرها من البلدان؟ لأن هذه الآية إن كانت يعني نزلت أساسا في الذين لم يهاجروا من مكة، مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الذين لم يهاجروا من مكة وأحبها كوطن لهم ولم ينزحوا عنها إلى المدينة ويهاجروا نزل فيهم هذه الآية. فهل يعني نيويورك وباريس ولندن أفضل من مكة؟ أما القسم الثالث فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، وهو نوعان. القسم الثالث يرتفع عنه الاسم، القسم الأول كافر، القسم الثاني عاصي، أما القسم أو فاسق. القسم الثالث فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، وهو نوعان. النوع الأول أن يكون مظهرا دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه، إنسان يعيش هناك لكنه يظهر دينه تماما ويتبرأ مما هم عليه من الباطل ومن الكفر، ويصرح لهم ببراءته منهم وأن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وما من أحد يترك الهجرة إلا وهو يعتذر بشيء من هذه الثمانين، إما أباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة أو أزواج أو أموال أو تجارة أو مساكن يرضاها. فما في أحد يترك الهجرة ويفرط فيها إلا ويعتذر بأحد هذه الأعذار التي لأجلها أو لأجل واحد منها يترك الهجرة ويطير بذلك فاسقا، لقوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا كانت مكة وهي أشرف بقاع الأرض قد أوجب الله الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا، فكيف بغيرها من البلدان؟ لأن هذه الآية إن كانت يعني نزلت أساسا في مين؟ الذين لم يهاجروا من مكة. مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الذين لم يهاجروا من مكة وأحبها كوطن لهم ولم ينزحوا عنها إلى المدينة ويهاجروا نزل فيهم هذه الآية. فهل يعني نيويورك وباريس ولندن أفضل من مكة؟ أما القسم الثالث فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، وهو نوعان. القسم الثالث يرتفع عنه الاسم، القسم الأول كافر، القسم الثاني عاصي، أما القسم أو فاسق. القسم الثالث فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، وهو نوعان. النوع الأول أن يكون مظهرا دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه، إنسان يعيش هناك لكنه يظهر دينه تماما ويتبرأ مما هم عليه من الباطل ومن الكفر، ويصرح لهم ببراءته منهم وأنهم ليسوا على حق بل إنهم على باطل، هذا هو إظهار الدين الذي لا تجب معه الهجرة، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فأمره سبحانه وتعالى أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأنه لا يعبد معبوداتهم وأنهم بريئون من عبادة الله، أي أنهم على الشرك وليسوا على التوحيد، وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجد عليه الهجرة. وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له أعبد الأوثان، فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أن يعبدوا الأوثان، بل المقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة، كما احتج خالد بن الوليد على مجاعة أو مزجعة بأنه سكت ولم يظهر البراءة كما أظهرها حمامة واليشكري. هذه القصة يعني لما صار خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمامة لقتال المرتدين بعث قبله 200 سالح وقال: من أطفتم من الناس فخذوه، فأخذوا مزجعة في 23 رجلا من قومه. فلما وصلوا إلى خالد قال له: يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس، فإن يعني يكو كاذبا قد خرج فينا، إن كان في واحد كذاب أو ادعى النبوة مثلا قد خرج فينا، فإن الله يقول: ولا تذر وزرة وزر أخرى. فقال خالد: يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه أنت أعز أهل اليمامة، وقد بلغت مثيري إقرارا له ورضاء بما جاء به، فهل لا أبديت عذرا، يعني معنى كلامي يعني هل أبديت عذرا يعني فيما أنت فعلته؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم اليشكري: فإن قلت أخاف قومي فهل لا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال: إن رأيت ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله. فقال خالد: قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي حرج من تركك. المقصود أن هذا أقام في بلد فيها واحد كذاب يدعي النبوة وظاهر فيها أمر الكفر ولم يتركهم، يعني فأبدى عذره كما هو واضح. المقصود ما لم يحصل التصريح للمشركين في البراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا. فهذا المعنى مهم جدا، أن من أقام لابد أن يظهر دينه بهذا المعنى، ليس فقط أن يترك يؤدي الشعائر. والحقيقة يعني إن هذا الأمر للأسف موجود في بلاد في كثير من بلاد الكفار، أنك تستطيع حتى أن تجهر لهم، لأن هو قضية الدين ما عادت تشغلهم، ما لها أي وزن عندهم، الدين خلاص انتهى. الدين قالوا نحن نغلق عليه الأبواب كما نغلق الباب على العظام، باب المقبرة على العظام يعني، فلا يزورها إلا الأوفياء لهذه العظام البالية. فالدين أصلا ما عندهم دين حتى يغاروا عليه. فالواقع أنهم في هذه الناحية يمكن في كثير من البلاد أن يجهر الإنسان أو يظهر دينه بهذه الحيثية. يقول: فهذا هو القسم الأول ممن لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، القادر على إظهار دينه بالمعنى الذي ذكرناه. الأمر الثاني أن يقيم عندهم مستضعفا، يكون معذورا في هذه الإقامة بأنه مستضعف. بين الله عز وجل الاستضعاف في كتابه فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا الاستثناء بعدما توعد المقيمين بين أظهر المشركين بأن مأواهم جهنم وساءت مصيره، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فاستثنى هؤلاء. قال ابن كثير: لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا، يعني ما يعرفون أنهم يسلكون الطريق. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فذكر في الآية الأولى حالهم وهو العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ده في الآية اللي هي سورة النساء الآية 98. أما في الآية الثانية وهي الآية 75 من سورة النساء، المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ذكر ما قالهم وهو أنهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد الشرك الظالم أهلها، وأن يجعل لهم وليا يتولاهم وناصرا ينصرهم، فمن كانت تلك حاله وهذا مقاله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. معنى العفو، العفو يكون عن إيه؟ عن ذنب. فمعنى ذلك هؤلاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أحيانا يتواجد بعض المسلمين لا يتسعهم بلد من بلاد المسلمين، يمنعون من دخول أي بلد إسلامي، فلا يجد مأوى إلا في هذه البلاد، ما يخرج في الفضاء لابد أن يقيم على الأرض، ما يجد مأوى إلا مثلا في بلد من بلاد الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا معظم ذكر البغوي أن الأسير المسلم عند الكفار إذا استطاع الخلاص والانفلات منهم لم يحل له المقام بينهم، فإن حلفوه أنهم إن خلوه لا يخرج فحلف فخلوه وجب عليه الخروج، ويمينه يمين مكره لا كفارة عليه فيها، وإن حلف استطابة لنفوسهم من غير أن يحلفوه فعليه الخروج إلى دار الإسلام ويلزمه كفارة اليمين. أما حكم السفر إلى البلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل، فإن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك أن يسافر للتجارة. فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك، ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز. فهذا يعني باختصار ما يتعلق بإقسام الهجرة أو الإقامة في بلاد الكفار من كلام الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى. كنا من قبل التمام أيضا حديثا يعني من الأحاديث المتعلقة بقضية الهجرة، لأن هذا الموضوع مرتبط ارتباط وثيق بالهجرة. الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال تعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث متفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم ويحك، هذه كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. إن شأن الهجرة يعني إن القيام بحق الهجرة شديد، وفي رفض مسلم لا شديد أي لا يقدر عليه كل الناس. فقال له فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها يعني هل تعطي زكاتها لمستحقيها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار يعني فاعمل من وراء القرى والمدن سواء كنت مقيما في بلادك أو غيرها من أقصى بلاد الإسلام. القرية يقال لها بحرة، يعني بحر جمع بحرة، والبحرة هي القرية، يطلق عليها لفظ البحرة لاتساعها، واضح؟ فاعمل من وراء البحار يعني في أي مكان ما دمت بجوار المسلمين، فاعمل من وراء البحار في أي بلد من البلاد سواء في بلدك الأصلية أم في غيرها أم في صحراء في أي مكان، ولا تكلف بالهجرة لأن فعل الهجرة شديد. فإن الله لن يترك أي لن ينقصك من عملك أي من ثواب عملك شيئا. هذا الحديث في حق الناس الذين يعذرون في الإقامة في ديار الكفار أو ممن استثنوا في جواز التواجد هناك. هناك بعض الأحاديث هي أرجى ما يعتذر به عن هؤلاء الناس بالذات إذا كانوا مستضعفين الذين هم من أقطار أهل الإسلام لكنهم لا يستطيعون الهجرة إلى بلاد المسلمين. هذا الحديث أحدها تعمل من وراء البحار فإنها عامة، فإن كان مستضعفا فقد تشمله أيضا يرجى له ذلك. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن الهجرة: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر وإن مت في الحضرمة، في بلاد الحضارمة وتأتي إن شاء الله. كذلك حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبدأ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله تعالى فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه أو فوق تقصيره عرش الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود الشاهد هنا قوله: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله، يعني سواء هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فهذا قد يعتذر أيضا به عن هؤلاء الناس. قول النبي عليه السلام: تعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يشعر أن المسلم إذا كان يؤدي فرض الله تعالى في ماله وفي نفسه لا بأس له بعمل الهجرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعمل من وراء البحار إلى آخره. هذا محله مش أي مكان، مش أي بحار، هذا محله في من لم يكن تحت حكم عدو الدين. أما من كان تحت سلطة الكفرة بحيث يخاف على دينه وأهله وماله فإن الهجرة لا تزال واجبة عليه إلى قيام الساعة، ولا حجة له في هذا الحديث. يعني لا يجوز لمن يقيم في ديار الكفار أن يحتج بهذا الحديث وهو غير معذور، لا يحتج بهذا الحديث. كذلك أيضا لا يصح له أن يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، فإن المقصود لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام فانتفت العلة الموجبة للهجرة، والمقصود أن مزية الهجرة الكاملة فاتت بالفتح، يعني الهجرة العظيمة التي ذكرت في القرآن: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالهجرة المكة المدينة التي كان لها أعظم الأجر وأعظم الثواب فانتهت بفتح مكة. لماذا؟ لأن صارت مكة دار إسلام، فهذا هو المقصود انقطاع الهجرة الخاصة من مكة إلى المدينة، لكن بقيت الهجرة العامة من دار الكفر إلى دار الإسلام. جمعا بين الأدلة في هذا الباب، في الصحيحين عن مجافع رضي الله عنه قال: انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد. مضت الهجرة لأهلها، سبق أهلها وفتحت مكة وصارت دار الإسلام. وروى البخاري أن عبيد بن عمرو سأل عائشة رضي الله عنها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن يخرج شباب المسلمين من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار ليفتنوا في دين المنافق، يعني الناس كانوا يفروا خوفا على دينهم، الآن يجودون بدينهم وصاروا لا يبالون به، حتى إن كان يتيقن فساده أو يغلب عليه الظن بذلك. يقول: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام. هذه العبارة تدل على أن موضوع الحديث المذكور حيث كان المسلم مقيما تحت حكم الإسلام، لأنه في الحقيقة واقع تحت حكم دولة إسلامية أو تحت حكم الإسلامي، سواء في مكة أو مدينة أو غيرها من البلاد التي فتحت وصارت دار إسلام. والدليل قوله وقول عائشة: فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد وليا. مما يؤيد ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أين الهجرة إليك؟ حيث كنت أم إلى أرض معلومة أم لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة. قال يعني أرضا باليمامة. وفي رواية له الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضرمة. يعني مش مكان معين كما كان يسأل عنه. المقصود كل ذلك من هذه الأدلة إذا تأملت حاولت تطبيقه على واقعنا اليوم تجد المسلمين عكسوه. الهجرة كانت من أجل عدم الفتنة في الدين الآن يخرجون للفتنة في دينهم. الهجرة لأن يهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن تجد ذلك الهجرة إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. وفي رواية ما تنقطع الهجرة أو لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. فما دام هناك جهاد تبقى الهجرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا رواه النسائي. يعني قبل ما نستفرد في المسألة ما يفوتنا في الحقيقة الأمر الآن يعني في شيء من الحرج أن ممكن بعض البلاد تكون يعني أقرب إلى طاعة الله من بعض. لكن هناك الآن تقسيم ديار المسلمين كما هو معلوم وتمزيق وحداتهم بكل الأساليب أدى إلى وجود وحدات سياسية وفواصل سياسية يعني تحجز بين ديار المسلمين فيسمى المسلم في بلاد الإسلام أحيانا أجنبي ويعامل معاملة الأجنبي. هذا من يعني من غربة الإسلام في هذا الزمان ومن الفتن التي طرأت عليه. فصار للأسف الشديد يقع شيء من التناقض. يعني ما ننكر هذه المعاناة وهذه المكاسب. يعني تجد ممكن مسلم يتمتع بحرية في بلاد الكفار لا يتمتع بها في بلاد المسلمين أحيانا. هذا موجود لكن مع ذلك الخطر قائم. الفرق أن العناء الذي يعانيه المسلم في بلاد المسلمين لا يحصل مساومة على دينه في نفسه. يعني انت بلا تأمن على المال او على المسكن او على اي شيء من هذه الاشياء. لكن لا يوجد يعني الحرب هنا حرب يعني ناس يريدون صرف الناس عن الدين لكن المسلمون قائمون بدينهم وبالدعوة الى الدين وبتعلم الدين والتعبد وكل شيء. اما في الخارج ففي الحقيقة انت ما تجد حد يحاربك. ما فيش حد يقول لك ترتد عن الاسلام. لا وتظن انك في حالة امن بالمقارنة إلى بعض بلاد المسلمين الإرهابية. ففي بلاد الكفار أنت بتخسر دينك بدون ما تشعر. ودي الخطورة أنك تعاقب بدون أن تحس. بتشعر بالفقدان وبالذوبان رويدا رويدا حتى تصبح شخصا غير الذي كان بالأمن. فتفقد في الحقيقة دينك بطريقة أخرى أخطر وأشد أجمع ما تكون بالسرطان الذي يمشي في يسري في الجسم رويدا رويدا ويسكب بكل أعضاء الجسم ويدمره تدميرا لا يرجى شفاؤه. فهو الإنسان بيتحول لإنسان آخر. كل شيء بيتغير فيه مفاهيمه تتغير. يعني الإنسان لما يرجل في ثمين عقيدته يزداد تمسكا بها لأنه يشعر أن لديه شيئا ثمينا يراد أخذه منه فيزداد تمسكا به. واضح. أما هناك ما في أحد يحاربك في دينك بهذه الصورة وإنما الذوبان والضياع في يعني المجتمع الكافر. الحقيقة الموضوع نريد أن نستوفيه وحتى لا أثق على الإخوة نقتصر الآن على يعني ذكر أنواع الهجرة ثم نكمل إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. أنواع الهجرة يعني الهجرة أنواع منها ما كان مفروضا ونسخ ومنها ما هو غير ذلك. فأول أنواع الهجرة الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. كانت هذه الهجرة فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. الهجرة التي انقطعت بالفتح لا هجرة بعد الفتح اللي هي الهجرة من المكان الإنسان فيه من دار الكفر إلى أي مكان حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يتواجد فيه ويستقر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام. يؤيد ذلك حديث مجاشع ابن مسعود كما ذكرناه آنفا حين جاء بأخيه مجالد ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. وعلى ذلك فإن النصوص الواردة في وجوب الهجرة باقية في حال المسلم المقيم بدار الحرب وسبق أن تكلمنا فيه. فهذا أول أنواع الهجرة، الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. مثلا الحرب الآن أوضح دار الحرب هي إسرائيل. النوع الثاني الخروج من أرض البدعة، الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة. قال الإمام مالك رحمه الله لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف. النوع الثالث من الهجرة الخروج عن أرض غلب عليها الحرام. من الهجرة أو النوع الثالث الخروج عن أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. إذا كان بعض البلد غلب في أرزاق الناس الحرام ويوجد بلد أقوى وأمثل وأفضل منها من حيث البحث عن الرزق الحلال، فيهاجر المسلم من بلد التي غلب عليها الحرام إلى البلد التي يغلب عليها الحلال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا سقيا وتارة فاجرا شقيا. وهذه المساكن بحسب سكانها، فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كثبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. أما النوع الرابع من الهجرة فهو الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى أرخص فيه للمؤمنين. فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه وتعالى له في الخروج عنه والفرار من نفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام لما خاف من قومه، قال إني مهاجر إلى ربي، وقال صلى الله عليه وسلم إني ذاهب إلى ربي فيهدين. وموسى عليه السلام يقول الله تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. هذا خوف شبلي، ما هو خوف يعني الشرك مع الله وعذاب الله، لكن هذا خوف الجبلي، خوف من الأعداء. أما النوع الخامس من الهجرة فخوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرض فيكونوا فيه حتى يصحوا. وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون كما جاء في الحديث الصحيح، إذا يعني إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. أما النوع السادس فهو الفرار خوف الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه والأهل مثله أو آكد. فيعني نختم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حتى ونضع بين يدي كل من يفكر في الخروج إلى باب الكفار ماذا يريد بهجرته، أيريد الهجرة إلى الله ورسوله أم يريد الهجرة إلى دنيا يطلبها أو امرأة ينكحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.